وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في جولة المصنف على ما أفاده السكاكي في مفتاح العلوم حول بعض المطالب التي ترتبط بعلم البيان، وبقي لدينا مما يرتبط بتعريف الحقيقة والمجاز مطلبا واحدا، أو بقي لدينا مطلب واحد، وهو أن المصنف في المفتاح أو في الإيضاح اعترض على صاحب المفتاح باعتراض آخر لم يذكره هنا في المثل، وخلاصة ذلك الاعتراض بأن تعريف المصنف أو المات أو السكاكي للمجاز ليس مانعا عن دخول الأغيار، بخلاف تعريف الخطيب القزويني. الفرق بين تعريف الخطيب وتعريف السكاكي على الرغم من اشتراكهما في القرينة في كل من التعريفين أشير إلى قرينة المجاز، وعلى الرغم من اشتراكهما في الجنس فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وعلى الرغم من اشتراكهما باصطلاح التخاطب، إلا أنه مع ذلك يبقى هناك فرق بين تعريف الخطيب وتعريف السكاكي، فإن الخطيب القزويني أضاف كلمة على وجه يصح كما تقدم سابقا، بخلاف السكاكي فإنه لم يذكر في تعريفه هذه الكلمة. وفائدة هذا القيد هو إخراج الغلط عن تعريف المجاز. فإن من جملة الاستعمالات ما لا تتصف بالحقيقة لكون اللفظ فيها قد استعمل في غير ما وضع له، ولكنها في نفس الوقت لا تتصف بالمجاز، وهي الاستعمالات الناشئة عن الخطأ والغلط، كما لو استعمل لفظة الفرس وأراد منها الكتاب ونصب قرين على ذلك كالإشارة مثلا، قال اشتريت فرسا وأشار إلى الكتاب، هذه الإشارة قرينة، فبناء على تعريف السكاكي هذا النوع من الاستعمال يدخل في تعريف المجاز، لأن السكاكي غاية ما اشترط في تعريف المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له وأن ينصب قرينة. وفي هذا المثال استعملنا لفظة الفرس في الكتاب ونصبنا قرينة، فبناء على ذلك بناء على تعريف السكاكي ينبغي أن يكون هذا الاستعمال من الاستعمالات المجازية. والحال أنه هذا يعتبر من الأغلاط لا من الاستعمالات المجازية، فلا يدخل في حيز البلاغة كي يكون التقسيم بلحاظه، لأنه من الأغلاط. بينما على تعريف الخطيب القزويني بقولنا على وجه يصح أخرجنا ماذا؟ الغلط. فخلاصة الإشكال على السكاكي ماذا؟ أن تعريف السكاكي غير مانع من دخول الأغيار بخلاف تعريف الخطيب القزويني. هذا إشكال أشار إليه الخطيب في الإيضاح ولم يذكره هنا. لذا يقول: واعترض أيضا على تعريف المجاز، يعني تعريف السكاكي للمجاز، بأنه يتناول الغلط، لأن الفرس في خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب بين يديه مستعمل في غير ما وضع له، فيصدق عليه الجنس الذي أخذه السكاكي في التعريف، والإشارة إلى الكتاب قرين على أنه لم يرد بالفرس معناه الحقيقي، فالقيد الثاني المعتبر في تعريف المجاز أيضا يصدق. والحال أن هذا الاستعمال ليس من الاستعمالات المجازية، فدخل في تعريف المجاز ما ليس بمجاز قطعا. أما على رأي على تعريف الخطيب القزويني فهذا الإشكال يخرج بقولنا على وجه يصح. النتيجة ماذا؟ أنه عليك أيها السكاكي أن تضيف إلى التعريف على وجه يصح. انتهى ما يرتبط بتعريف الحقيقة والمجاز. بعد ذلك هناك جولة في تقسيم السكاكي للمجاز. السكاكي قسم المجاز إلى قسمين ابتداء: إلى استعارة وإلى غير استعارة. طبعا في الواقع المجاز قبل هذا التقسيم ينقسم إلى مجاز مفيد وإلى مجاز غير مفيد بنظر السكاكي. المجاز غير المفيد كإطلاق اللفظ الموضوع للمطلق وإرادة المقيد، إطلاق اللفظ الموضوع للمطلق وإرادة ماذا؟ المقيد. طبعا مرة تكون الإطلاق على نحو تعدد الدال والمدلول بأن يكون هناك دال يدل على المطلق ودال آخر يقيد، هذا لا يكون من الاستعمالات المجازية، لا يكون هذا من الاستعمالات المجازية، لأن التحصص جاء من دال آخر لا من نفس اللفظ الموضوع للمطلق. وهذا تعرض له علماء الأصول، فهل يلزم أن يكون هذا أصولي؟ لا، هذا الواقع الأمر هكذا. أنت عندما تقول جئني بماء بارد، أنت لم تستعمل ماء في الحصة، استعملت الماء في الطبيعة والتحصص جاء من دال آخر، فهذا ما يعبر عنه بطريقة تعدد الدال والمدلول، فهذا لا يكون الاستعمال فيه استعمالا مجازيا. وإنما المقصود محل كلامنا في أي شيء بأن تقول جئني بماء وتقصد الماء البارد. لفظ الماء موضوع للمطلق ومرادك ماذا؟ المقيد. وهذا استعمال ماذا؟ استعمال مجازي. استعمال مجازي على رأي علماء البلاغة. التفتنا. فبناء على ذلك، يعني على رأي ما قبل سلطان العلماء في الأصول تدرسونها، فبناء على ذلك استعملنا اللفظ الموضوع للمطلق وأردنا المقيد، إلا أن هذا الاستعمال غير مفيد. هذا الاستعمال مجازي ليس غلط، لكنه غير مفيد فائدة معتد بها. لماذا؟ يرى السكاك لأن المقيد موجود في ضمن المطلق. المقيد موجود في ضمن المطلق، فهذا يعبر عنه بالمجازات غير المفيد فائدة معتد بها. هذا نوع من المجاز. وعندنا نوع آخر من المجاز، المجاز المفيد فائدة معتد بها، وأن لا يكون المعنى المجازي في ضمن المعنى الحقيقي، كالاستعارة، كباقي العلاقات في المجاز المرسل التي تقدمت معنا سابقا. أن تطلق مثلا الغيث وتريد النبات، الغيث لا يشمل النبات، فإذا فيه فائدة معتد بها جديدة. كذلك مثلا أن تطلق الأسد وتريد الرجل الشجاع في الاستعارة. فإذا في الابتداء السكاك قسم المجاز إلى مفيد فائدة معتد بها وإلى غير مفيد هكذا فائدة، ثم جاء إلى المجاز الذي يفيد فائدة معتد بها وقسمه إلى استعارة وغير استعارة. طبعا هذه غير الاستعارة ماذا أطلقنا عليه؟ اسم المجاز المرسل. ملتفت جيدا؟ هذا هو التقسيم الأولي الذي ذكره السكاك. ثم جاء إلى الاستعارة فعرفها بهذا التعريف، يقول: الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه. تشبيه حذف أحد طرفيه، يعني إما المشبه أو المشبه. كيف صار التشبيه الذي حذف أحد طرفيه كيف صار مجازا؟ كيف صار مجازا؟ واضح، باعتبار أنه عندما حذفنا أحد الطرفين لا على وجه ينبئ عن التشبيه. شوف، مرة يكون الحذف على وجه ينبئ عن التشبيه بأن يكون المحذوف مقدر، فحينئذ ماذا؟ هذا في الحقيقة يكون تشبيه ولا يكون استعارة كما ذكرنا سابقا. عندما نحذف أحد الطرفين يأتي المتكلم والمستعمل يدعي أن اللفظ الموضوع للطرف المذكور يراد منه الطرف ماذا؟ المحذوف. عندما تحذف الرجل الشجاع وتدعي أن لفظة الأسد التي هي موضوعة للطرف المذكور مستعملة في الطرف المحذوف، فيكون هذا من باب استعمال اللفظ في غير موضعه، فتكون الاستعارة التي هي تشبيه حذف أحد طرفيه داخلة في سلك المجاز، في سلك استعمال اللفظ في غير موضعه له. وعلى هذا الأساس لما قطع النظر عن المذكور والمحذوف اللفظ الذي تطلقه على المحذوف يقال له مستعار، يقال له مستعار، ولفظ والمعنى الذي وضع له هذا اللفظ مثل لفظة أسد، المعنى الذي وضع له لفظة أسد وهو السبع نسميه مستعار منه، والمعنى الذي أطلق عليه هذا اللفظ نسميه مستعار له. هذه هي الاستعارة بنظر ماذا؟ السكاكي. نعم السكاكي يشترك مع الباقلاني فيما نقلنا عنه سابقا من عملية الادعاء، والذي أطلق عليها الباقلاني اسم المجاز العقلي، وقلنا هناك المراد من المجاز العقلي غير المجاز العقلي الذي ذكرناه في بحث الإسناد الخبري، هناك المجاز العقلي بمعنى الإسناد المجازي، هنا المجاز العقلي بمعنى التصرف في أمر عقلي، وهو الادعاء الذي ذكرناه وشرحناه صادقا بمعنى أن المتكلم يدعي أن لفظة الأسد الموضوع للسبع بأن السبع له فردان، فرد حقيقي واقعي وفرد ادعائي. هذا الادعاء يشترك أو يشارك السكاكي الباقلاني فيه. غاية الأمر الباقلاني هذا الادعاء أخرج الاستعارة عن حيز المجاز، بينما السكاكي يرى أن هذا الادعاء لا يخرج الاستعارة عن حيز المجاز، طب يبقى المجاز مندرج تحت ماذا؟ الاستعارة. صار واضح هذا المطلب؟ فلذا أشكلنا على ما يذكر في علم الأصول أن السكاكي وإن كان يرى هذا الادعاء كالخطيب القزويني أيضا صادقا آمن بالادعاء، غاية الأمر قال هذا الادعاء لا يستوجب أن يكون الاستعمال سمع، هذا نظر السكاكي. نعم الذي اختاره السكاكي واختص به هو إنكاره للمجاز العقلي بمعنى الإسناد المجازي. إذا تتذكرون سابقا تقدم أن السكاكي أرجع الإسناد المجازي المجاز العقلي إلى ماذا؟ إلى الاستعارة بالكناية، والمصنف أشكل عليه بوجوه أربعة والتفتزاني أجاب عن جميع هذه الوجوه. نعم هناك السكاكي أنكر المجاز، لكن أي مجاز؟ أنكر المجاز العقلي بمعنى الإسناد المجازي، أما هنا لم ينكر المجاز، يرى أن ليه؟ لأن المقسم للاستعارة ما هو عند السكاكي؟ مقسم الاستعارة ما هو؟ هو المجاز. بنظر السكاكي المجاز ينقسم إلى استعارة وغير استعارة، فالسكاكي لم ينكر المجاز ويرى أن الاستعارة مجاز وإن كان فيها ادعاء، وإن كان فيها هذا الادعاء، لكن هذا الادعاء لا يخرج الاستعارة عن كونها من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع لا. فالحقيقة الادعائية في الحقيقة هي للباقلاني وليست للسكاكي كيفما كان. ثم بعد ذلك طبعا إلى الآن لا يوجد لنا بحث عن السكاكي، الشيء الجديد تقريبا فيما ذكرناه إلى الآن ما هو؟ أن السكاكي قسم المجاز إلى مجاز مفيد ومجاز غير مفيد، هذا لا نستطيع أن نناقشه، في هذا مجرد تسمية واصطلاح. إلى الآن كل ما تقدم في تقسيم المجاز تقدم الإشارة إليه سابقا بطريقة أو بأخرى، ثم بعد ذلك جاء السكاكي وقسم الاستعارة إلى استعارة تصريحية وإلى استعارة مكنية. إلى استعارة مصرح بها وإلى استعارة مكنة عنها. ثم قسم الاستعارة التصريحية إلى ثلاثة أقسام. استعارة ماذا؟ التصريحية. القسم الأول استعارة تحقيقية، القسم الثاني الاستعارة التخيلية، والقسم الثالث الاستعارة المحتملة للوجهين. طبعا شرح الاستعارة التحقيقية تقدم سابقا، وأن يكون التشبيه المطروق محقق في الحس أو في العقل، هذه استعارة تحقيقية، وغير ذلك يسمى بالاستعارة التخيلية. والأمثلة التي تحتمل أن تكون تحقيقية وتخيلية هي القسم الثالث. فخلاصة المطلب، صار البحث هكذا: المجاز عند السكاك ينقسم إلى مفيد وغير مفيد، والمفيد ينقسم إلى استعارة وغيرها، والاستعارة تنقسم إلى مصرح بها ومكنى عنها، والمصرح بها تنقسم إلى تحقيقية وتخيلية ومحتملة للوجهين. هذه هي الأقسام التي ذكرها السكاكي للاستعارة. ثم بعد ذلك، هنا الذي يناقش فيه المصنف، جاء السكاكي وقال الاستعارة التمثيلية. استعارة تمثيلية مثل ماذا؟ ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، التي أطلقنا عليها اسم ماذا؟ التمثيل. التمثيل على نحو الإطلاق يقصد منه الاستعارة التمثيلية. أما إذا أردت أن تفيد التشبيه فتقول تشبيه تمثيل، تقيد التمثيل بماذا؟ التشبيه. أما التمثيل على وجه الإطلاق يقصد منه ماذا ذكرنا سابقا؟ يقصد منه الاستعارة. السكاكي قال بأن قولك ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى من الاستعارة التحقيقية القطعية. نحن ما قسمنا الاستعارة إلى استعارة تحقيقية قطعية، إلى استعارة تحقيق تخيلية قطعية، وإلى استعارة محتملة للوجهين. خب، في قولنا ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، المصنف جعل السكاكي جعل هذا من الاستعارة التحقيقية على وجه القطع، لأن وجه الشبه ما هو الجامع في هذه الاستعارة؟ ما هو؟ التردد. وهذا التردد وإن لم يكن محسوس لكنه موجود وحاضر لدى العقل، فتكون الاستعارة تحقيقية. الخطيب القزويني اعترض عليه بهذا الإشكال. طبعا الإشكال ليس للخطيب، الخطيب ينقله. ما هو هذا الإشكال؟ يقول نحن نسأل السكاكي، أنت أيها السكاكي كلامك في أي مجاز؟ المجاز ينقسم إلى مفرد ومركب، كلامك في أي مجاز؟ لا شك ولا ريب أن كلامك في المجاز المفرد، ليه؟ لأن الذي ينقسم إلى استعارة ومجاز مرسل، أي مجاز؟ المجاز المركب أو المفرد. الذي ينقسم إلى استعارة ومجاز مرسل هو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له. إذن الكلام في المجاز المفرد. إذا كان الكلام في المجاز المفرد فكيف تجعل ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى من أمثلة الاستعارة؟ فإن هذا المثال من التمثيل، من التمثيل، والتمثيل وجه الشبه فيه يكون ماذا؟ مركبا منتزع من متعدد. تذكرون في تشبيه التمثيل وجه الشبه يكون منتزع لا من مفرد، من متعدد. فإذا كان منتزعا من متعدد فإذن هو مركب، والكلام في أي مجاز؟ في المجاز المفرد. فحصل لدى السكاك تداخل، الاستعارة من أقسام المجاز المفرد، وهذا المثال الذي ذكرته من أقسام المجاز المركب. طبعا هذا الإشكال لا يرد على الخطيب القزويني. تدرون لماذا؟ لأن الخطيب القزويني متى أشار إلى التمثيل؟ بعد أن أنهى تقسيم الاستعارة المجاز إلى المفرد إلى استعارة وماذا؟ ومجاز مرسل. بعد ذلك تحت عنوان فصل مستقل عنون المجاز مركب، فجعل ما لي أراك تقدم رجلا من أمثلة المجاز مركب، بخلاف السكاكي ما عنون فصل بعنوان المجاز المركب، فورد عليه هذا الإشكال. صار واضح المطلب؟ هذا الإشكال أجيب عنه بوجوه متعددة يأتي لن نقرأ هذا المقدار. وقسم السكاكي المجاز اللغوي، هذه اللغوي موجودة في المتن أو غير موجودة؟ عندك في المتن فوق ما أدري الآن. وقسم السكاكي المجاز، الظاهر أحد على حسب ما نفهمه من نمط الخطيب في الاختصار أن تكون اللغوي ليست من المثل كيفما كان. وقسم السكاكي المجاز اللغوي الراجع إلى معنى الكلمة المتضمن للفائدة، إشارة إلى ما ذكرناه أن المجاز عند السكاكي ينقسم إلى مفيد وغير مفيد، قسمه إلى ماذا؟ إلى الاستعارة وغير الاستعارة. ليش؟ وجه التقسيم بأنه إن تضمن المبالغة في التشبيه فاستعارة، وإلا فغير استعارة. وعرف السكاكي الاستعارة بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به، أي بالطرف المذكور، الآخر، أي الطرف المتروك. إطلاق اللفظ الموضوع لأحد الطرفين على الطرف الآخر، مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به. واضح هذا الكلام؟ شوف، تلاحظ هنا أن عادة الخطيب القزويني يشكل على السكاكي في الشيء الذي لا يوافقه عليه، هنا الخطيب القزويني ما أشكل على السكاكي في هذا الادعاء، لأن سابقا نفس الخطيب القزويني أقر بهذا الادعاء، وإنما أشكل بماذا؟ أن هذا الادعاء لا يستوجب أن يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، وهذا هو نظر السكاكي أيضا. صار واضح؟ وفسر أو عرف السكاكي الاستعارة بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به أي بالطرف المذكور الآخر أي الطرف المتروك، مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به، كما تقول في الحمام أسد وأنت تريد به الرجل الشجاع مدعيا أنه من جنس الأسد، فتثبت له يعني للأسد ما يخص المشبه به، أو عفوا فتثبت للرجل الشجاع ما يخص المشبه به وهو السبع. ما هو الذي يخص المشبه به؟ ما هو الذي يخص السبع؟ وهو اسم جنسه، يعني وهو لفظة الأسد. لفظة الأسد من الألفاظ التي تخص السبع. وكما تقول أنشبت المنية أظفارها، ليش مثل بمثالين؟ المثال الأول المحذوف لفظ مشبه في المثال الأول اللي هو الرجل الشجاع، لأنه أصلها الرجل الشجاع كالأسد، محذوف لفظ المشبه. في المثال الثاني المنية كالسبع، المحذوف المشبه به. صار واضح؟ لذا مثل بمثالين. وأنت تريد بالمنية السبع بادعاء السبوعية لها للمنية، فتثبت لها للمنية ما يخص السبع المشبه به وهو الأظفار، ويسمى المشبه به سواء كان هو المذكور كما في المثال الأول أو المتروك كما في المثال الثاني. ماذا يسمى المشبه به؟ مستعارا منه. ويسمى اسم المشبه به مستعارا، ويسمى المشبه مستعارا له. هذه سابقا تقدمت. وقسمها أي السكاكي أي الاستعارة، هذا أي الاستعارة شرح للمفعول به، أما إذا أردت أن تشرح الفاعل ماذا تقول؟ أي السكاكي. وقسمها أي الاستعارة إلى المصرح بها والمكنى عنها، وعنى بالمصرح بها أن يكون الطرف المذكور، يعني المذكور طرف المذكور مذكور باسمه كأسد في أسد في الحمام، من طرفي التشبيه هو المشبه به. إذن الاستعارة التصريحية أن تذكر المشبه به وتحذف المشبه، استعارة بالكناية بالعكس. وجعل منها أي من الاستعارة المصرح بها، وجعل منها تحقيقية وتخييلية. ولماذا لم يقل وقسمها إلى تحقيقية وتخييلية؟ قال وجعل منها تحقيقية وتخييلية، لأنه لو قال وقسمها إلى تحقيقية وتخييلية، قرأنا في المنطق أن القسمة لابد أن تكون حاصرة، فمعنى ذلك أن الاستعارة التصريحية فقط تنقسم إلى تحقيقية وتخييلية، مع أن السكاكي قسم الاستعارة التصريحية إلى ثلاثة أقسام: تحقيقية على نحو القطع، تخيلية على نحو القطع، ومحتملة للوجهين. فلما كانت الأقسام عند السكاكي ثلاثة، المصنف لم يقل قسمها إلى قسمين، قال وجعل منها هذين قسمين، ولا مانع أن يكون هناك قسم ثالث. واضح العبارة؟ وإنما لم يقل، يعني المصنف للسكاكي، وإنما لم يقل قسمها إليهما، لأن المتبادر إلى الفهم من التحقيقية والتخيلية ما يكون على الجزم، وهو قد ذكر ثلاثة أقسام، قد ذكر يعني السكاكي قسما آخر سماها المحتملة للتحقيق والتخيل كما ذكر في بيت زهير البيت المتقدم في صفحة 101 بحسب الطبعة الموجودة عندي. صح القلب عن سلمة، بنظر السكاكي هذا البيت يحتمل التخيل ويحتمل التحقيق، وتقدم شرحه. وفسر التحقيقية بما مر، أي بما يكون المشبه المطروق متحققا حسا، مثل ماذا؟ كرأيت أسدا يرمي، أين المشبه المطروق؟ هو الرجل الشجاع، الرجل الشجاع متحقق في الحس في الأعيان أنه يرى. أو عقلا مثل ماذا؟ تقدم سابقا المحقق عقلا كقولك اهدنا الصراط المستقيم، المحذوف ما هو؟ نعم الدين الحق، الدين الحق لا يرى، ليس محقق حسا وإنما محقق عقلا كما تقدم. وعليه اهدنا الصراط المستقيم استعارة تصريحية وليست استعارة مكنية، لأن المحذوف ماذا؟ لأن المحذوف ماذا؟ مشبه. اهدنا الدين الحق الذي كالصراط المستقيم. فهذا كله إلى الآن المصنف ما عنده فيه مشكلة، لأنه تقدم بعبارات أخرى وعد التمثيل على سبيل الاستعارة، كما في قولك أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى منها، أي من التحقيقية مع القطع. ما معنى التحقيقية مع القطع؟ يعني التحقيقية التي نجزم بأنها تحقيقية لأنها محتملة لغيرها. قال ومن الأمثلة استعارة وصف إحدى صورتين منتزعتين من أمور لوصف صورة أخرى، هذا كلام السكاكي، صورة بصورة، هذا تشبيه تمثيل. فإذا استفدنا منه في الاستعارة فتصبح استعارة تمثيلية. ورد ذلك، اعترض على السكاكي بأنه أي التمثيل مستلزم للتركيب المنافي للإفراد، فلا يصح عده من الاستعارة التي هي من أقسام المجاز المفرد، لأن تنافي اللوازم، ما هي اللوازم؟ هي الإفراد والتركيب، يدل على تنافي الملزومات. ملزوم الإفراد ما هو؟ الاستعارة. ملزوم التركيب ما هو؟ التمثيل. إذا كانت اللوازم متنافية فالملزومات أيضا ماذا؟ متنافية. شوف، إذا كان لازم توجهي إلى القبلة أن أكون مستدبرا لنجم معين وفي نفس المكان أنت أيضا استقبالك لذلك النجم لازمه أن تكون مستدبر للقبلة، فلا يصح حينئذ أن نتصف أنا وأنت بأننا مستقبلان للقبلة، لأن التنافي اللوازم يكشف عن تنافي الملزومات. وإلا يعني ولو لم يدل على تنافي الملزومات لزم اجتماع المتنافيين اللي هو التركيب والإفراد، ضرورة وجود اللازم عند وجود الملزوم، يعني إذا كان اللازم، إذا كان اللوازم متناسب.